نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فهذه الثلاث عنوان السعادة، ولعل حديثي يكون حول هذه الثلاث. إذا أعطي شكر، فيستمر العطاء إذا ازداد العبد لله شكرا، فإن النعمة إذا شكرت زادت وقرت، وإذا جحدت زالت وفرت، ودوام النعم بشكر الله تبارك وتعالى. وهذه النعم لا حصر لها ولا عد لها، سواء منها ما من الله تبارك وتعالى عليه علينا به في أنفسنا أو فيما وهبنا الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو تأملت يا عبد الله في نفسك أنت من نعم ظاهرة فأنت تبصر وغيرك أعمى، أنت تمشي وغيرك مشلول، أنت في عافية وغيرك قد مله فراشا، أنت ذا سمع وعقل وغيرك فاقد لذلك، فمن الذي أعطاك؟ إن الذي أعطاك هذه النعمة ابتلاك بها لتشكر. بماذا يكون الشكر؟ ألا تصرف هذه النعمة في سخط الله وغضبه، بمعنى وهبت الإبصار فإياك والنظر إلى ما يغضب الله، فالنفس ميالة للنظر إلى الحرام وسماع الحرام، ويستعذب اللسان الغيبة والنميمة، وأحيانا الوقوع في بعض فحش الألفاظ. اعلم يا عبد الله أنك محاسب على هذه النعمة، وأنك ستجازى عليها، فإن خير كان لك ذلك، وإن كان غير ذلك فليس لك إلا ذلك، فتب إلى الله وكن شاكرا لله عز وجل. بماذا يكون شكر النعمة لمن وهب المال؟ أن يكون في المصارف التي ترضي الله، بما أحل الله وأباح وإياك والحرام، في النفقة والصدقة وأولاها النفس والأهل والذرية والأقربين أو والأقربون أولى بالمعروف. نعم، من الذي جعلك غني وغيرك فقير؟ من جعلك تملك دار وغيرك في إيجار؟ من جعل عندك مركبة وغيرك يركب سيارات الأجرة؟ من الذي وهبك هذا الخير؟ هو الله، وهذه نعمة، فإن شكرت زادت. بل إن العبد لا يشعر بالنعمة إلا ما تأتي بوادر فقد هذه النعمة، فإذا ضعف البصر تذكر نعمة النظر، وإذا عجز عن الكلام تذكر نعمة الكلام، وكذا إذا فقد الحركة تمنى أن لو صرف حركاته وسكناته في مراض الله، وهكذا هذه النعم. المسألة الأخرى وأن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر. هذه الحياة ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسنه أصوبه أي خالصا مقتف فيه أثار النبي صلى الله عليه وسلم، خالصا من حيث القصد في الفعل وموافقا للمصطفى من حيث الأداء. هذا هو الواجب على الإنسان. هذه الحياة ابتلاء، وكم أناس ابتلوا في أنفسهم وفي أزواجهم وفي أموالهم وفي كثير من الأشياء. فكيف إذا ابتلاك الله في جسدك نعمة فقدتها، نعمة حصل لها ما حصل، ذاك ابتلاء من الله. فالابتلاء يأتي في النفس ويأتي في الذرية ويأتي في الظروف الحياتية. فكم تاجر خسر، وكم معافى مرض، وكم من سليم أصابه السقم، وكم وكم نعم. فهذه النعمة المسلوبة هي ابتلاء. أتصبر أم تجزع وتقنط وتضجر، ولماذا أنا حصل لي كذا وفلان لم يحصل له كذا، لماذا أنا؟ فيتشكى على من؟ يتشكى على القضاء والقدر، فالله هو الذي جعل له ذلك. فلماذا يا عبد الله أنت كذلك؟ لماذا تجزع من حوادث الليالي؟ ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبد ابتلى؟ ألا تعلم أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء؟ فالأمثل والأمثل. لا نحب الابتلاء، ولكن إذا ابتليت فاصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتم فاثبتوا. ولا تسأل الله ذلك، لا يسأل الإنسان أن يبتليها الله ليمتحن نفسه، لا، سأل الله العفو والعافية، لأن إذا عفى وعوفيت فأنت ملك. فهذه مطالب الملوك، تمنى أن يكون في عافية ومعافى. فكيف إذا كنت كذلك وقد أزال الله عنك هم الملك؟ فهي نعمة. إذن يا عبد الله، الابتلاء لا بد له من صبر، والنعمة لا بد لها من شكر. ولو تأملنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجدنا ذلك لا يكون إلا في من؟ إلا في المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، وأمره كله خير. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. وليس ذلك إلا للمؤمن. بل قيل: أيها أعلى حال وأرقى مرتبة، هل هو المنعم الشاكر أو المبتلى الصابر؟ قيل: أيها أشد، المبتلى الصابر أو المنعم الشاكر؟ قيل: أن المنعم الشاكر أفضل حال من المبتلى الصابر. لماذا؟ لأن الصابر في بلوى ليس له إلا صبره، ولكن المنعم قد تلهيه النعم عن الشكر. فكونه منعم شاكر دل على أن مرتبته أعلى. وكذلك المبتلى مبتلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا تزداد بذلك ضجرا، ولا تكن بالنعمة بطرا، إنما كنت شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى، فالذي أعطاك سيحاسبك. قل: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا قليلا ما تشكرون. والشكر إذا أتى يراد به غالبا التوحيد. قليلا ما تشكرون أي كثيرا ما تقعون في الشرك. وضد الشكر في ذلك هو الشرك، والمفهوم منه هنا كما ذكره جمع من علماء التفسير أنه التوحيد ضده. أمر آخر، في هذه النعم إن صرفتها في سخط الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فانتبه أن يكون الشاهد عليك منك جارحة من جوارحك، كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فانتبه لكسبك خيرا أو شرا، فالخير أحطه بالصفاء والإخلاص والنقاء والمتابعة، وغير ذلك أتبعه بالتوبة والاستغفار، وهي المسألة الثالثة، وأن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر. كلنا ذا خطأ، من منا ما يذنب؟ لو أنكم لا تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. هل هذا إذن لنا للوقوع في الآثام؟ لا، إنما تنبيه لنا أن لنا رب كريم يغفر الزلات، وأن طبيعتك أيها الإنسان أنك خطأ، ولكن خير الخطائين من؟ التوابون. فأكثر من التوبة. ولذلك انتبه لنفسك، فإن وجدت أنك كثير الاستغفار فهذه علامة ومؤشر أنك على خير، ولكن إذا مر بك الوقت وأنت لم تستغفر فانتبه أن تكون مستدرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحسب له في المجلس يستغفر كم؟ 70 مرة. بل أتى عن نفسه هو يروي عن نفسه صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم كما في البخاري 100 مرة. فالاستغفار منه ومنحة وعطية يوفق العبد لها من الله تبارك وتعالى، فاللهم لا تحرمنا ذلك. ولذلك طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى يعني الجنة. كيف ودعاء سيد الاستغفار دعاء عظيم احرص عليه، فمن قال ومات كانت له الجنة. انتبه، فالذنوب لا بد أن تتبعها بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. إذا كانت الأعمال الصالحة، الآن بعد أن فرغنا من الصلاة ماذا قلنا أول ما بدأنا؟ أول ما قلنا ماذا بعد الصلاة؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أمن ذنب قد اقترفنا؟ الطاعات وهي تمارس تتبعها بذلك. لماذا؟ لما حصل من تقصير في عدم إتيان تمام خشوعها وخضوعها، فأنت تستغفر لعدم تكميلة امتثال تمام الأمر، فكيف لمن وقع في الذنب؟ يعني أكثر من الاستغفار، فالاستغفار نعمة إذا وفقت لها. كيف ونحن نجد الآن بعض الناس إذا قال استغفر الله التفت له من بجواره، أنت مسوين شيء؟ أنت مذنب؟ فكأن الذي لا يستغفر فكأنه لا يستغفر إلا إيه؟ إلا من وقع في جرم أو ذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومعصوم، ومع ذلك يحسب استغفاره في المجالس. ولذلك شرع لنا دعاء عظيم وهو كفارة المجلس. فإذا قمت تدعو بدعاء اسمه كفارة المجلس. ما هذا الدعاء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل أنت تقول ذلك في خاتمة كل مجلس؟ إن كنت كذلك فكن شاكرا لله على ذلك، وإن كنت غير ذلك فانتبه لنفسك في ذلك، وإن كنت لا تعلم في ذلك فأنت الآن في مجلس قد سمعت كذلك، فانقل هذا واستثمر وطبق ذلك في حياتك. يا إخوتاه، إن ثمرة العلم العمل. فرق بين أن يكون عندك معلومات تحفظها وبين أن يكون عندك تطبيقات للأحكام الشرعية في حياتك اليومية. هذه الثمرة، ليست الثمرة أن تحفظ فقط، احفظ وطبق واعمل، فهذا هو كمال العلم. ولذلك ممن يعذب هو عالم لم يعمل بعلمه، وقال في ذلك الناظم: وعالم بعلمه لم يعمل معذبا من قبل عباد الوثن. لماذا؟ أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالم لم يعمل بعلمه. انتبه أن تكون تعلم ولا تعمل. هذه الثلاث من وفق لها فقد أدرك السعادة. أعيدها وهي دعاء أسأل الله ذلك لي ولكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.